بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في سياق حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا، فدفع قبل أن تطمع الشمس حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة، رواه مسلم مطولا. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة صلى بالمزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم بات بها عليه الصلاة والسلام، فلما طلع الفجر صلى الفجر في أول الوقت، ثم أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير في المزدلفة مكان المسجد الموجود الآن، فوحد الله عز وجل وكبره وذكره، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا، فأتى بطن محسر وهو واد بين المزدلفة وبين منى، واعلم أن كل مشعرين بينهما واد، فبين منى ومزدلفة وادي محسر، وبين المزدلفة وعرفة وادي عرنة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا، يعني أسرع قليلا، والحكمة في هذا الإسراع مخالفة المشركين، فإن المشركين كانوا يقفون في هذا الوادي، يعني وادي محسر، فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم في ذلك. وأما القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا الوادي لأنه مكان عذاب وإهلاك لأصحاب الفيل، فهذا القول ضعيف، وذلك لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا في وادي محسر، بل لم يدخلوا الحرم، وإنما أهلكوا في مكان يقال له المغمس أو المغمس الأفيح بين عرفة والشرائع. ولهذا قال أمية ابن أبي الصلت: إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى، وإنما قال جابر الطريق الوسطى لأن منى لها ثلاث طرق: طريق شرقية، وطريق غربية، وطريق وسطى، وهي التي تخرج على الجمرة. فأتى الجمرة، يعني جمرة العقبة، وعندما أتاها قطع التلبية عليه الصلاة والسلام لأنه شرع في التحلل، فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، فيرمي ويقول الله أكبر، يرمي مكبرا. وقد جاء في السنة أيضا أنه يرمي ثم يكبر، فالتكبير مع الرمي له صفتان: الصفة الأولى أن يقرن الرمي مع التكبير بأن يرمي مكبرا، والصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر، وكلاهما مما جاءت به السنة، فيكون ذلك من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ورمي جمرة العقبة هو تحية منى، واعلم أن جمرة العقبة تختص عن بقية الجمار بخصائص، منها أولا أنها تحية منى، ومنها أيضا أنه برميها يشرع في التحلل، وثالثا أنه عند رميها يقطع التلبية بخلاف الجمرات الباقية. ومن خصائصها أيضا أنها ترمى يوم العيد، وبقية الجمار ترمى في أيام التشريق. ومنها أيضا أنها ترمى ضحا، وبقية الجمار ترمى بعد الزوال. وسادسا من خصائصها أيضا أنها تستقبل عند الرمي، بحيث يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره. وأما بقية الجمار فالسنة أن يستقبل القبلة حال رميها كما يأتي إن شاء الله. ومن خصائصها أيضا أنه لا يوقف عند هذا الدعاء، يعني بعد رميها ليس من السنة أن يقف للدعاء وإنما ينصرف. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة نحر هدية، وكان عليه الصلاة والسلام من كرمه وجوده أهدى 100 بدنة، نحر بيده الشريفة، باشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة، وأعطى عليا ما غبر وهو 37، مع أن الذي يجب عليه هو 7 بدنة، لكن من جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام أهدى هذا العدد. قال أهل العلم رحمهم الله: وفي كون الرسول صلى الله عليه وسلم يباشر بيده الشريفة نحر 63 بدنة فيه إشارة إلى سن عمره عليه الصلاة والسلام، وأن عمره 63 سنة. ثم بعد أن نحر هديه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه وطيبته عائشة رضي الله عنها، ولهذا قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم ركب إلى البيت فطاف به. ولم يسعى عليه الصلاة والسلام لأنه سعى مع طواف القدوم. والسنة في أفعال يوم العيد أن يرتبها الإنسان هكذا: أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى، هذا هو الأفضل. فإن قدم شيئا على شيء بأن طاف قبل أن يرمي، أو نحر قبل أن يرمي، أو سعى قبل أن يطوف على القول الراجح، فإن ذلك لا بأس به. ولهذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم العيد أو يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. أرأيت لو أن الناس ألزموا أن يرموا في آن واحد، وأن ينحروا في آن واحد، وأن يطوفوا في آن واحد، وأن يحلقوا في آن واحد، ماذا سيحصل من الزحام، وماذا سيحصل من المشقة والعنت على الناس مع كثرة العدد واضطراده عاما بعد عام. فلذلك من رحمة الله عز وجل أن يسر على عباده التقديم والتأخير، فيفعل الإنسان يوم العيد ما تيسر له. ويجوز كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يجوز للضعف من المرضى وكبار السن وما أشبه ذلك، يجوز لهم أن يدفعوا من مزدلفة آخر الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض أهله أن يدفعوا آخر الليل، وكل من جاز له الدفع جاز له الرمي. فلو دفعوا في آخر الليل ثم رموا جمرة العقبة فلا حرج عليهم، ولو دفعوا في آخر الليل ثم توجهوا إلى المسجد الحرام للطواف فلا حرج عليهم. فالمهم أن كل من جاز له الدفع جاز له أن يرمي، وجاز له أن يطوف، وجاز له أن يسعى، وهذا من رحمة الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ركب إلى البيت فطاف طواف الإفاضة، وتأمل البركة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم العيد رمى جمرة العقبة ثم نحر هدية، وبعد أن نحر الهدي أمر ببضعة من كل بعير ذبح، من كل بدنة أمر ببضعة من لحم فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم حلق ولبس ثيابه، ثم طاف بالبيت وصلى بمكة الظهر. وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، أن جعل الله عز وجل في وقته البركة. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية